ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين عند القيام والركعتين في صلاة ثلاثية أو رباعية، ما الراجح يا سماحة الشيخ من الأدلة في رفع اليدين قبل القيام أم عندما يستوي المصلي قائما؟ السنة عند القيام، نرفعها عند قيام من التشهد الأول إلى الثالثة، عند قيام يكون رافعا لها حيال منكبيه أو حيال أذنيه، حال الرفع، هذا هو السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.